بالعالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله نستأنف درسنا ونبدأ بشرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى صفحة 1249 رقم 2216، الحديث 2216، سياق ما روي في أن الإمام بالصلاة واجب. استعن بالله وناصر. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي في أن الإيمان بالصراط واجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي في أول من يجوز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، فدعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب كشوك السعدان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه ما يدري ما قدر عظمها إلا الله تعالى، فتخطف الناس بأعمالهم. أخرجاه جميعا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. قال: ثم يعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، ثم يضرب الجسر. قلنا: وما الجسر يا رسول الله؟ بأبينا أنت وأمنا. قال: دحض مزلة له كلاليب وخطاطيف وحسكة تكون بنجد يقال لها عقيفا يقال له السعدان، فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والراكب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم. فوالذي نفسي بيده ما أحد بأشد مناشدة في الحق يراه مضيا له من المؤمنين في إخوانهم. أخرجه مسلم من حديث جعفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم به، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقول للفريقين: خلودا خلودا، فيها تخلدون، فلا موت فيها أبدا. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل. فقلت: فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى، فتقول الملائكة: يا رب من يمر على هذا؟ فيقول من شئت من خلقي، فيقولون يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب، لا ندفع ذلك ولا نرتاب. أحسنت. قبل أن ننتقل إلى الفصل التالي، خلاصة هذا الموضوع أن الإيمان بالصراط كسائر الإيمان أو كالإيمان بسائر ما ورد به الخبر، أي ما ثبت أو ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار وجب الإيمان به، سواء كانت هذه الأخبار في الأحداث أو كانت في الأشياء والمخلوقات وغيرها. ومن ذلك الخبر عن أحوال يوم القيامة، ومن ذلك أيضا الأخبار عن هذه الأمور كالصراط والميزان والحوض وغيرها. والسلف أوردوا هذه الأمور مفردة كما أوردوها مجملة، أوردوها مجملة بمعنى أنهم قالوا يجب الإيمان بكل ما صح به الخبر كما جاء، كما جاء يعني من غير تأول ولا تردد ولا شك ومن غير تعطيل، وأن ما تكلم الله به وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب حق على حقيقته، وإن لم نعلم الكيفيات فإنما هذه الأمور حقائق ومن ضمنها الصراط. والصراط مما تكلم به أهل التأويل، كلامهم في الصراط والميزان على نحو واحد، وهم أنهم أولوا الصراط بمجرد الطريق المستقيم أو نحو ذلك، مع أن من لوازم الصراط أنه طريق مستقيم، هذا أمر آخر. وهذا مما يميز عقيدة السلف عن غيرها، أن السلف يؤمنون بالأصل، أي أصل ما جاء في الخبر، ويؤمنون بما يترتب على هذا الأصل من فوائد ومن أحكام ومن لوازم. صحيح أنه من لوازم الصراط الطريق المستقيم، ومن لوازم الميزان العدل، لكن لا يكتفون بالإيمان باللازم، فلذلك أوردوا هذه النصوص والآثار على نحو على طريقين، على طريق إثباتها جملة، وهو أنه لا بد من الإيمان بكل ما جاء عن الله تعالى في كتابه وبكل ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار بالأمور الغيبية، سواء كانت من أمور الدنيا كأشراط الساعة أو كانت من أمور الآخرة. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا لا بد من الإيمان التفصيلي في كل شيء من هذه الأمور كما ورد تفصيلا في النصوص، فقد ورد تفصيلا في النصوص صفات لهذه الأمور من ضمنها صفات الصراط، فقد ورد أن الصراط يكون على متن جهنم نسأل الله العافية، وورد أنه جسر وأن حوله كلاليب وخطاطيف وأنه دحض مزلة، يعني بمعنى أنه قد ينزلق فيه الإنسان لأنه رفيع ودقيق كما ورد في صفات أخرى. ورد في الحديث الآخر أنه كحد الموسى، يعني كحد الموس، وهذا عن سلمان الفارسي، وغير ذلك من الصفات التي ما صح منها وجب الإيمان به على أنه على حقيقته. فالصراط كغيره من سائر الأمور الخبرية لا بد من الإيمان به إجمالا وتفصيلا، أي الإيمان بما ورد من صفاته وأحواله. والإيمان أيضا هذا مقيد أو مضبوط بالضوابط الشرعية التي ذكر مثلها الإمام أحمد، قال لا ندفع ذلك، حينما قال نؤمن بالصراط والميزان ندفع ذلك، يعني الخبر الذي جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا ندفعه، يعني لا نحاول صرفه، لا نعرضه على عقولنا وأوهامنا ومسلمات العلوم التي تتعلق بعالم الشهادة، لأن هذا غيب والغيب لا يقاس بالشهادة، لا ندفع ذلك لا بالرد المطلق ولا بالتأويل، لأن التأويل رد. فولا قال ولا نرتاب، أي يجب ألا يتطرق الشك للمسلم، قد يسأل قد يستفسر قد يرد الإشكال عنده في في مسألة يستوضحها من عند أهل العلم، لكن أن يشك في أصل الخبر أو في تفاصيل الخبر فهذا أمر ربما أحيانا يخرجه عن الملة وهو لا يشعر. وينبغي المسلم ألا يحتقر شيئا. قد يقول مثلا قائل إن مسألة الصراط من الأمور الجزئية من مجمل الإيمان باليوم القيامة، فالإنسان إذا آمن بيوم القيامة يكفيه ذلك، والأمور التفصيلية قد يسع أحد من الناس أن يرتاب في بعضها أو يتردد أو يتجاهل. نقول لا، ما ورد به الخبر صغير أو كبير لا بد من الإيمان به، ومن أنكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الجزئية كمن أنكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الكلية، لا فرق، والتفريق لا دليل عليه في الأمور الخبرية. نعم قد يأتي التردد أو الإخلال بالعمل في الأمور الأحكام، يعني بمعنى أنه قد يرد أن مسلم يرتكب محرم أو يترك واجب، هذا إثم ومعصية، لكن فيما يتعلق بالعقيدة طبعا إثم ومعصية، وفرق بينه وبين من ارتكب الشرك، فرق بين من ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات وبين من ارتكب الشرك، لا شك أن بينهما فرق في الحكم، لأن هذه الأمور مبنية على أن الإنسان إذا عمل بمقتضاها أجر، وإذا ما عمل أثم. هذا الشيء بالنسبة للأحكام ما عدا الفرائض والواجبات والأركان. والشرك أيضا لا شك أنه يخل بالعبادة، فمن هنا من عمل الشرك يختلف عن من عمل ما دون ذلك من الذنوب والصغائر أو الكبائر ما دون الشرك. لكن فيما يتعلق بالعقيدة لا يصح هذا التفريق. العقيدة لابد من التسليم بجزئياتها وكلياتها بحسب الخبر الذي يرد. طبعا الكليات والأصول العامة لا يعذر بها الناس، أما الجزئيات والأمور غير يعني المستفيضة غير المشهورة فبحسب ما يرد الإنسان إلى المسلم من الخبر، ما ورد به الخبر وجب التسليم به حتى لو لم يسمعه إلا أول مرة، فما دام صح الخبر وجب التسليم به من غير تأول ولا تعطيل، أي من غير إنكار ولا تأويل ولا أيضا ارتياب، أي من غير شك. هذه قاعدة عامة في سائر الأمور التي ورد الحديث عنها من أمور القيامة والتي وردت بالأخبار الثابتة. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القيامة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يوم القيامة: يا آدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: فيقول: من كل 1999، ويبقى واحد. قال: فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وعن النص هنا قال سكرى وما هم بسكرى، وقد أشار في الهامش بأنها قراءة. نعم. هكذا أقرأها الأعمش، ولكن عذاب الله شديد. لذلك ينبغي أن تعيدها، لأنه قال قوله هكذا قرأها الأعمش يدل على أنه خلف القراءة المشهورة. نعم. وتضع كل ذات حمل حملها. أعد. بس عندنا أحسن. عجيب عندكم. أنا عندي سكارى. إيه أنا عندي مضبوطة سكرى وما هم بسكرى. إيه نعم ماشي. قال: فشق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، من كل 1999 ويبقى واحد، فأينا ذلك الواحد؟ قال: فشق ذلك على الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال: أبشروا، من يأجوج ومأجوج 1001. هذا لفظ مسلم بن جنادة. وزاد أحمد بن سنان من هذا: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبروا وحمدوا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبروا وحمدوا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: فكبروا وحمدوا. قال: فقال: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. أخرجاه جميعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون في رشحهم إلى أنصاف آذانهم. أخرجاه جميعا. وعن سليم بن عامر قال: حدثني المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد ميل أو اثنين. قال سليم: لا أدري عندك ميل أو ميلا؟ عندي ميل. ميلا صح. نعم. إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد ميلا أو اثنين. قال سليم: لا أدري الميلين مسافة الأرض أو الميل الذي يكحل به العين. قال: فتصهرهم الشمس فيكون العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبته، ومنهم من يأخذه إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. أخرجه مسلم. وعن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يحدثون في بيت المقدس، فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله بين الأولين والآخرين بصعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويقول الله: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا سلطان مريد. قال عبد الله بن عمرو: فإنا نتحدث يومئذ أنها عنق من النار، فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس، إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغنيهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية، الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد وكل سلطان مريد، فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف، واحد بيمينه والآخر بشماله. بارك الله فيك. في الحديث السابق دلالة على أن الله عز وجل، بل دليل صريح على أن الله عز وجل يتكلم كما شاء سبحانه، وأنه يتكلم يوم القيامة. وفي هذا رد على أهل الكلام الذين يزعمون أن كلام الله هو الكلام النفسي وأنه بمشيئته. وقد ثبت في نصوص كثيرة أن الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة، وأنه ينص هذا الحديث، وأنه سبحانه ينادي. وهذا القول أو هذا الأثر تسنده أحاديث صحيحة وردت في الصحيحين وفي غيرهما من الله عز وجل يتكلم يوم القيامة بصوت وأنه يسمع. فالمهم أن في هذا إثبات لكلام الله عز وجل على المليك بجلاله، وأن كلامه بمشيئته سبحانه، وأنه سبحانه تكلم ويتكلم وسيتكلم يوم القيامة كما شاء ومتى شاء وهذا من كماله عز وجل، وليس كما يزعم المتكلمون أن الكلام مجرد المعاني التي يعبر عنها أو يعبر بها الخلق عن الله عز وجل، فهذا إنما هو تأويل ناتج عن النزعة الفلسفية عند الجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم من المتكلمين، والله أعلم. أي الحساب هذا لا يعني التكليف، لا يلزم منه التكليف، لأنها ينتهي الأمر بذلك، ينتهي الأمر بذلك، ليس على الحيوانات لا عذاب ولا نعيم، الحيوانات تنتهي بذلك، لكن الاقتصاص هذا اقتصاص يعني يكون فيه تمام العدل من الله عز وجل، تمام العدل، لأنه لا ينتج عن ذلك إلا مجرد القصاص، بعد القصاص خلاص مصير الحيوانات ليس كمصير المكلفين، لا إلى جنة ولا إلى نار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.